لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وبعد هذه التطوافة في حياة السادة، سادة البشر أنبياء الله الكرام، تعالوا لننظر في قاعدة كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل في حياة الكافرين والظالمين. هذا أحدهم، بل أحد الطواغيت الكبار، فرعون لعنه الله. ونحن لا نفتخر بوجوده في بلدنا ولا ننتسب له كما يحلو للبعض أن يفعل، وأنهم أبناء الفراعنة وأنهم أحفاد الفراعين وغير ذلك. كيف تفتخر بنسبتك لكافر نازع الله عز وجل في ملكه؟ بل إننا نحب موسى عليه السلام ونكره هذا الكافر ونبغضه في الله، لأنه ملعون في كتاب الله عز وجل. رجل نازع الله في ربوبيته فقال أنا ربكم الأعلى، ونازع الله في ألوهيته فقال ما علمت لكم من إله غيري، بل تطاول على ربه إذ قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، بل سب موسى نبي الله عليه السلام فقال وإني لأظنه من الكاذبين، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كم ذبح من أطفال بني إسرائيل لأجل ألا يخرج موسى، ولسان القدر يصيح به لن يتربى إلا في حجرك. كم فعل ببني إسرائيل الأفاعيل، وكم نكل بهم غاية التنكيل، فكان انتقام الله عز وجل منه وجعله عبرة لمن يعتبر، بل إلى يوم يبعثون، كما قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما تركه الله عز وجل بعد أن ابتلعه البحر، بل أمر الأمواج أن تلفظه ليصير عبرة لمن أتى بعده. إذا نظروا إلى جثتها التي لا تزال موجودة إلى الآن، إذا نظروا إليها ورأوا كيف كان مصيره وكيف أصبح اعتبروا، وكأن البحر في استجابته لأمر الله عز وجل لم يستسغ هذا المنتن القذر، بل لفظه وكان عبرة وآية. هذا اللعين عاونه من قومه ثلة فسقت فجرة، كما قال الله عنهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كيف كان جزاؤهم؟ هذه بعض الآثار التي تروى في كتب التفاسير، ربما تكون من أخبار بني إسرائيل أو كتب أهل الكتاب. منها ما ذكره الإمام ابن جرير عن سعيد بن جبير قال لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل، فأبى، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون عذابا، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلى، فقالوا هذا ما كنا نتمنى، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلى، فلما رأوا أثره عرفوا أنه لا يبقي، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فدرسوا الحبة وأحرزوه في البيوت وقالوا أحرزنا، يعني كأنهم اطمأنوا يعني. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى يعني للطحين فلا يرد منها 3 أقفزة، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشفه عنهم فأبوا. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ قال وما عسى أن يكون كيد هذا، فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، يعني كثرت الضفادع جدا حواليهم ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدم، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار وما في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا أي طريا. كل ما واحد يملى شوية مية عايز يشرب يلاقي مكان المية دم والعياذ بالله. فشكوا إلى فرعون فقالوا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب، فقال إنه قد سحركم. انظروا للقلوب حين يطمس عليها ويطبع. ما كانت هذه الآيات، أما كانت هذه الآيات دعوة لهم كي يؤمنوا بالله سبحانه؟ فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إخواني البشر أضعف ما يكونون، لو أن الله عز وجل سلط على البشر أضعف الحشرات ما تهنوا بنوم. يتخيل لو أن الله سلط على البشر البعوض مثلا أو هذه البراغيث فكثر عددها جدا، كيف يعيش الناس؟ كيف ينام الناس؟ من هذا الذي يحارب ربه ويتكبر على شرعه؟ أنت من أنت وما أنت؟ أنت لست بشيء أيها المسكين. اعرف ربك حق المعرفة والزم قدرك والزم حدك. انظروا لهذه الكائنات لما أطاعت الله عز وجل كيف كان التكريم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الضفادع، وقال لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. وانظروا لمآل فرعون كيف كان جزاؤه من جنس عمله، كان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته فغرق فيها، كان غرقه في جنس ما افتخر به، كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله فلما كان يتطاول بها جعل الله هلاكه فيها. وتأملوا أيضا في قوله تعالى عن بني إسرائيل بعد أن سامهم فرعون سوء العذاب، قال الله عنهم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تأملوا إخواني في آيات الاستضعاف، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. سبحان الله، موسى الذي يفسد في الأرض. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. طيب ماذا يفعل موسى ومن معه من بني إسرائيل؟ هل بإمكانهم مواجهة؟ هل بإمكانهم دفع هذا الظلم؟ قال موسى عليه السلام، قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وكانت العاقبة لهم. قال الله عن قوم فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. خرجوا يتتبعون خطى موسى وقومه يقفون آثارهم، فكانت هذه الخرجة الأخيرة كان إخراجا لهم من كل ما هم فيه، لم يعودوا بعدها لهذا النعيم جزاء الظلم والبطر والبغي الوخيم والعياذ بالله تعالى. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. تكبر فرعون بغير حق فأقمأه الله بحق، تجبر بغير استحقاق فأذله الله عز وجل باستحقاق، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لم يرحموا براءة الطفولة، لم يرحموا صراخ الأمهات وأنين الأمهات والأخوات، فكان الجزاء من جنس العمل، لم يرحمهم الله عز وجل. هذا اللعين في اللحظات الأخيرة يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فيقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكان جبريل عليه السلام يدس في فيه من حمأ البحر أي من طينه الأسود المنتن، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حمأ البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. كيف هي عظيمة واسعة رحمة الله، ويعرف ذلك جدا جبريل عليه السلام، فكان أن خشي أن تدرك هذا اللعين يدركه شيء من الرحمة فكان يتعجل موته وهلاكه. وقد قضى الله ألا تقبل توبة في هذه اللحظات، لحظة السكرات وساعة الغرغرة، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. لما تطاول اللعين وقال أوقد لي هامان على الطين كان الهوي إلى الأعماق. لما قال مقولته الفاجرة أنا ربكم الأعلى كان نتن الطين في فمه جزاء لقولته الفاجرة. ثم سلكت أرواحهم والعياذ بالله وأخذت إلى جهنم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغرق في اليم ثم النقلة إلى الجحيم. قال ابن كثير فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار. أين ملكه؟ أين أمواله؟ أين قصوره؟ إنه الظلم، إنه الكفر بالله عز وجل، وهذا هو المآل وذاك هو المصير. نعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.